إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. القضية 57، ونشهد أن أهل الجنة واجدون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. وأن أهل النار واجدون فيها من العذاب والآلام ما لم يخطر ببالهم وأكبر مما تتوهمهم وعقولهم، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ونسأل الله أن لا يجعلنا منهم. والقضية 58، ونؤمن بأن من مات من أهل الجنة فإنه ينعم في قبره، ومن مات من أهل النار فإنه يعذب فيه، فنعيم القبر وعذابه حق، وسؤال الملكين حق. مضى في الأسبوع الماضي بيان جانب مما وصف الله تبارك وتعالى ووصف به النبي صلى الله عليه وسلم نعيم أهل الجنة، و سنجمد إن شاء الله بعض ما مر في الأسبوع الماضي على وجه الإجمال، ونفصل إن شاء الله في هذه الليلة، ونستعرض بعض الآيات من القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عذاب أهل النار. وذلك أن الإيمان بالجنة والنار حق، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل، ف من جملة ما كان يقول في استفتاحه صلى الله عليه وسلم: وأشهد أن محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق. فالشهادة بأن الجنة حق والنار حق هذه من مسائل الإيمان، وكل هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان خصال الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالجنة والنار من منازل اليوم الآخر، بل هي نهاية المنازل، هي نهاية منازل اليوم الآخر، وهي المستقر. فريق في الجنة يستقرون فيها استقرارا لا انقطاع له ولا يعني أمد له، وكذلك فريق في النار يستقرون فيها استقرارا أبديا، غير أن أهل النار كما ذكرنا ينقسمون إلى قسمين: قسم يدخلوها دخولا مؤقتا ثم يرحمهم الله تبارك وتعالى ويخرجهم منها، وهؤلاء هم أصحاب المؤمنين، وقسم يخلدون فيها خلودا أبديا لا انقطاع له، وهؤلاء هم الذين ماتوا على الشرك والكفر، كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشاهد أن الجنة والنار من منازل يوم القيامة، بل هي المنزل الأخيرة للناس، وقد أعاد الله تبارك وتعالى القول وفصله كثيرا في القرآن في بيان صفة الجنة والنار. وذلك أن الإيمان بالجنة والنار في الحقيقة هو الأساس الأول بالنسبة للتربية والتقويم والالتزام بصراط الله تبارك وتعالى، فلا يدفع يعني المؤمن إلى التزام الطاعة واجتناب المعصية أكثر، يعني أكثر حافز وأكثر وازع يزع المؤمن عنها يعني على الفعل التزام طاعة الله تبارك وتعالى والصبر عليها واجتناب معاصي الله تبارك وتعالى والصبر عليها، إلا إيمانه بأن هناك جنة يسعى إليها وأن هناك نار يخاف منها. فالذي يؤمن هذا الإيمان في الحقيقة يدفع هذا إلى العمل الصالح، كما قال تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. فهؤلاء يعني صالحون من المؤمنين الذين آثروا على أنفسهم وأطعموا غيرهم طعاما هم في أمس الحاجة إليه، الله يبين أنهم ما دفعهم إلى هذا إلا محبتهم لله تبارك وتعالى، فعلوا هذا ابتغاء وجه الله عز وجل وخوفا من عذابه وطمعا في في جنته سبحانه وتعالى أن نجيه من الله تبارك وتعالى من عقوبة هذا اليوم. إذا استعرضنا آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان وصف الجنة والنار نجد أن آيات القرآن وصفت بالنسبة للجنة يعني بيوتها، قصورها، أشجارها، أنهارها، كذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم أحوال يعني أهلها، صفة دخولهم فيها، وأنهم يكونون كخلق أبيهم آدم على صورة أبيهم آدم صلى الله عليه وسلم، 60 ذراعا في السماء في 6 أذرع كلهم خلق واحد. ثم بين النبي صفة وجوهه فقال صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 وجوههم كالبدر ليلة السن. وصف الله تبارك وتعالى طعامهم وشرابهم ولهوهم فيها وضحكهم حتى مزاحهم، كما قال سبحانه وتعالى: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون فيها كأسا أي يتنازع أهل الجنة كؤوس الشراب بينهم دون أن يكون هذا التنازع من باب اللغو أو من باب الإثم والسباب والشتائم أو من باب الطمع، وإنما هو من باب المداعبة والممازحة بين أهل الجنة. وصف الله تبارك وتعالى كلامهم وحديثهم وتزاورهم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يعني مجامرهم وأنهم لا يغولون ولا يتغوطون ولا يدفلون، ووصف الله تبارك وتعالى زوجاتهم وأحوالهم. لا شك كل هذه يعني الأحوال التي وصفها الله تبارك وتعالى وفصلها هذا التفصيل إنما هو ليشتاق المؤمن لهذه الجنة ويعمل من أجلها. ولذلك كان يعقب الله تبارك وتعالى بعد أن يصف يعني نعيم أهل الجنة فيقول سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك يعني في الوصول إلى مثل هذا النعيم فليتنافس المتنافسون يعني فليتسابق المتسابقون. كذلك نجد أيضا الصورة المقابلة أن الله تبارك وتعالى وصف أهل النار عذابهم وأحوالهم وكيفية فعل النار بهم، من ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى: نزاعة للشوى تنزع الشوى يعني تنزع فروة رؤوسهم، نسأل الله العفو والعافية. كذلك كيفية شربهم وكيفية طعامهم وكيفية بقائهم وكيفية السب بعضهم لبعض، الكبراء للأتباع والأتباع للكبراء، وأول الأمة لآخرها وآخر الأمة لأولها، وتنازع الأمم بعضها مع بعض وتخاصم بعضهم مع بعض، كما قال تبارك وتعالى: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. المهم أنه إذا استعرضنا كذلك آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة في هذا نجد أنه لا يوجد تقريبا حال من أحوال أهل النار إلا وفصله الله تبارك وتعالى في كتابه وفصله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كل ذلك لنحذر هذا المصير، هذا المصير كما قال تبارك وتعالى يعني مخوفا يعني هذا العذاب، قال: إن في ذلك لآية فيما ذكر الله تبارك وتعالى، وقال: في يوم القيامة إن ذلك ليوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور. فكان هذا التخويف الشديد من الله تبارك وتعالى حتى نحذر هذا اليوم، حتى نعمل حسابا لهذا اليوم. لذلك في الحقيقة ينبغي لنا أن نكثر من ذكر الجنة والنار، وذلك أنها يعني حافز عظيم للفعل، وليس كما يعني ذكر وقيل عن بعض الصوفية أنهم يقولون: ما عرفتك يعني خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وأن العبادة خوف من النار إنما هي يعني عبادة العبيد الذين يعني لا يسيرون إلا بالضرب ويخافون من العصف فيلتزمون، وأما عبادة الجنة فعبادة التجار الذين لا يتحركون ولا يفعلون إلا من أجل الكسب والثواب. والحق أن هذا خطأ، بل لا شك أن يعني أعظم الأحوال العباد عند الله عز وجل وأحسنهم هم الذين يعبدون الله تبارك وتعالى خوفا من ناره وطمعا في جنته سبحانه وتعالى، كما وصف الله تبارك وتعالى يعني أفضل عباده فقال سبحانه وتعالى عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فوصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لماذا؟ قال يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي خوفا من عقابه وطمعا في رحمته ورضوانه وجنته سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي قال له يا رسول الله والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معك، دندنة يعني كثرة الصوت بالذكر والدعاء، قالوا لا أحسن يعني أنت تدعو دعاء كثيرا لا أحسنه، وإنما أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، يعني هذا الذي أحفظه، لا أحفظ من الدعاء إلا هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن يا أعرابي، يعني حول هذه القضية ندندن، حول سؤال الله تبارك وتعالى الجنة والعياذ بالله تبارك وتعالى من النار. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العبد المؤمن أن يجعل ختام صلاته، والصلاة هي من أفضل القربات والأعمال، الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر ومن عذاب النار، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فليقل اللهم إني أعوذ من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فالاستعاذة بالله تبارك وتعالى من عذاب النار لا شك أنها ينبغي أن تكون طلب وهجيرة، يعني هي القضية الأساسية التي دائما يفزع المؤمن إليها دائما، أن يسأل الله تبارك وتعالى الجنة وأن يعوذ به من النار. من الأوصاف التي وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم بها بعض أهل الجنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، أي وجوههم، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء ضاء، يعني من بعدهم في الفضل والعلم والتقوى يكونون كأشد كوكب دري، يعني كوكب الدري هو الذي يعني يكون لونه لون الدر، يعني كواكب في كوكب أزهر، في كواكب صفراء، في كواكب حمراء، فالنبي يصور يعني كواكب هؤلاء أنها كلون الدر معروف في السماء إضاءة. ثم يصف النبي أحوالهم فيقول لا يبولون ولا يتغوطون، البول معروف والتغوط كذلك معروف اللي هو قضاء الحاجة، ولا يسفلون ولا يمسخطون، أمشاطهم الذهب يعني يمشطون شعورهم بالذهب، ورشحهم المسك، الرشح هو العرق، يعني أن العرق الذي يعني يطلع على يعني جلودهم رائحته رائحة المسك وليس كعرق الدنيا، ومجامرهم الألوة الأنجوج عود الطيب، المجامر جمع مجمرة، المجمرة هي هذه المبخرة التي يوضع فيها الجمر، الألوة اللي هو نوع هذا الخشب معروف، الأنجوج هذا نوعه، عود الطيب يفسره النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواجهم الحور العين، الحور من الحور وهو السواد الذي يكون في طرف العين، والعين جمع عيناء، والمرأة العيناء هي التي لها يعني عينان واسعة، وسعة العين دليل الحسن والجمال، على خلق رجل واحد، أي أنهم يدخلون الجنة في الصورة والهيئة على خلق رجل واحد، يعني على طول رجل واحد وجسم رجل واحد، يعني ليس فيهم الطويل البائن والقصير المتردد والبدين السمين والنحيف، بل جميعا على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم صلى الله عليه وسلم، 60 ذراعا في السماء، يعني طول الواحد منهم 60 ذراعا في السماء، وهكذا خلق الله تبارك وتعالى آدم أول ما خلق. كذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض مساكنهم فقال في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيمة أي لأهل الجنة درة مجوفة، درة معروفة مجوفة، طولها في السماء 30 ميلا، يعني هذه الدرة الواحدة ارتفاعها في السماء 30 ميلا، الميل معروف في كل زاوية منها، يعني من جنبات هذه الدرة الواحدة، للمؤمن أهل، يعني زوجة لا يراهم الآخر. يعني من في هذه الجانب من هذا المنزل العظيم اللي هو عبارة عن درة واحدة مجوفة، لا يرى من في الجانب الآخر. لا شك كل هذا يعني إنما هو أعود فأقول أن ما وصف الله تبارك وتعالى به وما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم نعيم أهل الجنة إنما هو لا شك ليشتاق المؤمن إلى ذلك وليجد وليعمل لذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهلها. وأما بالنسبة للنار فإن الله تبارك وتعالى وصف النار، وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه النار بأشياء لا شك أنه لا تبلغه عقولنا، وإن نارنا التي في الدنيا هذه إنما هي صورة يعني مقربة لما عليه نار الآخرة، وإن كانت تلك أشد وأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية، إن كانت يعني هذه النار لكافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنها فضلت عليها، اللي هي نار الآخرة، فضلت عليها 69 جزءا. ولا شك أن هذه النار التي هذه صفتها يعني عذابها مؤلم، كما وصف الله تبارك وتعالى هذا العذاب في آيات كثيرة، فقال: عذاب أليم، وقال: عذاب عظيم. وكل هذا ليبين أنه شيء لا شك أنه يعني لا تبلغه عقول يعني الناس في وقتنا، وذلك أنه معلوم أنه مهما بلغ شدة العذاب في العذاب الدنيوي فإن ساعات تحمل الإنسان وساعات بقاء الإنسان في هذا العذاب يعني دقائق قليلة. لو نضع في نار مثل نار الدنيا مثلا فإنه لا يمكث فيها إلا دقائق قليلة وينتهي، أما تلك النار فإن عذاب أهلها لا ينتهي أبدا، كما قال تبارك وتعالى: لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها موتا يستريح ولا يحيا حياة تنفع. وقال سبحانه وتعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وبين الله تبارك وتعالى يعني صفة هؤلاء المصلين، وصف الله عز وجل عذاب أهل النار فقال: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل، والمهل هو الزيت المغلي، وتكون الجبال كالعهن يعني كالصوف، ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، يعني كلهم يبصر أخاه ويعرفه، يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ثم قال تبارك وتعالى: كلا، يعني لا فداء في هذا اليوم لمن قدم الفداء، ومن أراد أن يقدم الفداء لا يقبل منه. كلا إنها لظى، يعني نار تتلظى، معنى أنها تتلظى يعني تتموج ويعني تشتعل اشتعالا يعني حارا. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، نزاعة للشوى، نزاعة من النزع، والنزع معروف هو الخلع، والشوى هو فروة الرأس، يعني أنها من شدتها ومن يعني حرارتها تنزع فروة رأس يعني المعذب فيها، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. وكذلك قال سبحانه وتعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم، ماء حار مغلي، حميم وغساق، والغساق قد وصفه النبي فقال: عصارة أهل النار، عصارة أهل النار، يعني ما يسيل من أجسادهم من قيح وصديد، يسيل أخاديد ويسقون منه، نسأل الله العفو والعافية. هذا فليذوقوه حميم وغساق. ثم قال تبارك وتعالى: وآخر من شكله أزواج، وآخر أي من الأشربة الأخرى من شكله، يعني من شكل الحميم والغساق أزواج، أزواج يعني أصناف وأشكال، لم يذكره الله تبارك وتعالى لأنه لا علم، لأنه لو ذكره لا يعلمه الناس. وقد جاء في الحديث أنه لو أنه أسقطت قطرة من هذا الغساق في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم، قطرة واحدة لو أنها أنزلت في بحار هذه الدنيا وفي أنهارها لأفسدت على أهل الأرض جميعا معايشهم، فكيف بمن يشرب منه ويعب منه، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك قال تبارك وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في ثموم، ثموم الريح الحارة شديد الحرارة، وحميم يعني الحميم هو الشيء الحار المغلي، الماء المغلي، في ثموم وحميم وظل من يحموم، ظل لكنه من شيء حار كذلك، ظل ليس ببارد، ولكن كما قال الله وصفه فقال لا بارد ولا ثلج. وصف الله تبارك وتعالى هذا الظل في آية أخرى انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل، ظل ليس بظل، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرم كالقطر. ظل الدخان، الدخان الذي يعني يخرج من النار يظلل على أهل النار، ومعروف أنه يعني ظل الدخان لا يظلل، إنما الذي يظلل ظل الأجسام الباردة والأشجار وغيرها، أما ظل الدخان فإنه ليس بظليل، بل أخبر الله تبارك وتعالى بأنهم وعندما يأوون إلى ما يظنونه ظل تصلهم العذاب أيضا، قال لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها يعني إن النار ترمي بشرر كالقصر يعني كالبيت العظيم، يعني النار وهي تشتعل ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، كأنه يعني كأن الشرر جمالة جمل صفر سود، والعرب تطلق اللون الأصفر على اللون الأسود، يعني أن الشرارة تخرج من نار جهنم نسأل الله عز وجل العافية العفو والعافية سوداء، وتلحق بهؤلاء الذين يعني قد جاءوا إلى هذا النار. المهم أن الله يقول أصحاب الشمال مع أصحاب الشمال في ثموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أئنا لمبعوثون، قل إن الأولين والآخرين لمبعوثون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. بين الله تبارك وتعالى صفة أكلهم فقال لآكلون من شجر من زقوم، وهذه الشجر وصفها الله تبارك وتعالى في آية أخرى فقال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم يعني في قعر النار، ولكنها تمتد في طبقاتها، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها يعني على هذه الثمار التي تخرج من شجرة تنبت في النار، لا شك أن الشيء الذي ينبت في النار يكون أشد وأحر من النار، نسأل الله العفو والعافية. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها يعني على هذا الزقوم لشوبا من حميم. شوب يعني إناء مليء بالحميم يعني بالماء المغلي، أسأل الله العفو والعافية، لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، يعني في النهاية بعد ذلك يعني هم بين الأكل من الزقوم وشرب الماء الحار ثم العودة إلى الحميم مرة ثانية. فالله يقول لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. الشاهد أن هذا ومثله قد ذكره الله تبارك وتعالى، وأعود فأقول أن إكثار ذكر الله تبارك وتعالى لمثل هذا في القرآن إنما هو للحذر الدائم والاستعداد الدائم من المؤمن حتى يحذر هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت للجنة كيف نام طالبها، يعني الجنة التي وصف الله على هذا النحو، كيف نام من يطلبها؟ وعجبت للنار كيف نام هاربها. النار التي وصفها الله على هذا النحو، وكل إنسان يعلم أنها موجودة، كما بينا في قضية سابقة أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، يعني قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى آدم، مخلوقتان وموجودتان. فالنبي يقول وعجبت للنار، هي الموجودة الحاضرة المهيئة لأصحابها، كيف نام هاربها، يعني كيف ينام هاربها. يعني كأن النبي يقول إنه لا ينبغي لمن يطلب الجنة إلا أن يجاهد ويستعد ويعني يجد في سيره وصولا إلى هذه الجنة، ومن آمن بالنار فعليه أن يجاهد وأن يستعد وأن يعني يشد الرحال بعيدا عن هذه النار. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ذكرنا أن الجنة والنار هي يعني المنزلة الأخيرة بالنسبة ل يعني البشر، ودون الوصول إلى الجنة والنار منازل كلها تعتبر من منازل الآخرة. فأول منزلة من منازل الآخرة هو الموت، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعد الموت يكون الإنسان في برزخ بين الجنة والنار، وهذا البرزخ حاجز، يعني لم حاجز يحجز بين يوم القيامة حيث يبعث الناس وبين الحياة الدنيا، فلا رجعة إلى هنا ولا ذهاب إلى هنا، فهو برزخ حاجز، يعني هذه فترة حاجزة. وفي هذه الفترة أهل يعني الجنة الذين كتب الله تبارك وتعالى لهم الجنة ينعمون، بعضهم ينعم نعيم حسي لا شك، وهؤلاء هم الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تمرح في ثمار الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. فهؤلاء أرواح الشهداء بالذات ينعمون نعيما حسيا قبل أن يدخل الناس الجنة، ولكن أرواحهم وليست الروح والجسد. وأما بقية أهل الجنة فإنهم ينعمون نعيما يعني معنويا، كما سنفرد حديث البراء بن عازب الذي جاء في صحيح مسلم، في هذا الحديث في تتمته يقال للمؤمن بعد ذلك نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب أهلها إليها، وذلك أنه يقال له هذا مقامك يوم يبعثك الله، يشار له إلى الجنة ويقال له هذا مقامك يوم يبعثك الله، فعند ذلك يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال له نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب أهلها إليها. فيبقى المؤمن روحه في قبره منعمة نعيما يعني يليق بنعيم الروح إلى أن يبعثه الله تبارك وتعالى. وأما أهل النار فإنهم كذلك يعذبون فيها يعني تعذب أرواحهم برؤية النار وبالعرض عليها، كما قال الله تبارك وتعالى في أهل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لذلك جاءت القضية 58 ونؤمن بأن من مات من أهل الجنة فإنه ينعم في قبره، وعرفنا أن هذا النعيم نعيم الروح، ومن مات من أهل النار فإنه يعذب فيه، فنعيم القبر وعذابه حق. وسؤال الملكين حق، سؤال الملكين هم أول درجة من درجات ومن منازل الآخرة، كما جاء في حديث الصحيحين أن يعني العبد إذا وضع في قبره فإنه يأتيه ملكان فيسألانه من ربك ما دينك ماذا تقول في هذا الرجل، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول وإنه ليسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعال يعني من شيعوه، يعني النبي أنه بمجرد ما يوضع في قبره ويقفل القبر عليه قبل أن يعود أهل يعني الجنازة بعد أن شيعوها يرجعون إلى ديارهم يعني ترد إليه روحه ويسأل هذه الأسئلة من ربك ما دينك ماذا تقول في هذا الرجل. وقد جاء في الحديث أنهم يعني أن الملكين منكر ونكير، يبدو من صورة يعني من صورتهما ومن شكلهما ومن يعني المهمة التي أرسل بها. وتلا النبي صلى الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالمؤمن يثبته الله تبارك وتعالى في قبره ويقول ربي الله وديني الإسلام، وأقول بأن هذا الرجل الذي بعث فينا هو محمد عبد الله ورسوله، أتانا بالهدى من رب من الله عز وجل فآمنا به وصدقنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب الطويل، يقول إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، هذه اللي هي اللحظات الأخيرة قبل الموت، أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه، فأتاه ملائكة كأن وجوههم الشموس فجلسوا منهم مد بصره، معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، وأتاه ملك الموت فجلس عند رأسه ثم قال لروحه اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت تسكن في الجسد الطيب. يقول النبي فتفيق اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت تسكن في الجسد الطيب. يقول النبي فتفيض روحه يعني من جسمه كما تفيض القطرة من سقاء، يعني بكل سهولة، كما تنزل قطرة المي من فم القربة يعني بكل سهولة ويسر. يقول النبي فلا يضعونها في يده طرفة عين، هم ملائكة الرحمة، حتى يحنطوها بذلك الحنوط اللي هو هذه يعني الرائحة الطيبة، ويكفنوها بهذا الكفن، وهذا دليل أن الروح لها جسم معين لكن نحن لا ندري، ثم يصعدون بها إلى السماء. كلما مروا على ملأ من الملائكة شموا منه كأفضل يعني نفحة مسك وجدت على سطح الأرض، فيقولون روح من هذا الطيب أو ريح من هذا الطيب، فيقولون هذه روح فلان ابن فلان، يسمونه باسمه، ثم يستفتحون بها السماء سماء سماء حتى يأتوا إلى السماء التي فيها الله، فيقول الله تبارك وتعالى أمرد روح عبدي إليه فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فترد إليه روحه، يعني ترد الروح بعد ذلك إلى يعني الشخص في قبره، عند ذلك يكون قد جهز الجسم وضع في قبره، فيأتيه ملكان فيسألانه من ربه ما دينك، ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ربي الله وديني الإسلام، وأقول بأن هذا الرجل هو يعني عبد الله ورسوله، أتانا بالهدى من الله فآمنا به وصدقنا. فعند ذلك يفتح له يعني باب إلى الجنة، ويقال له هذا مقامك يوم يبعثك الله. فعند ذلك يقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال له نم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب أهلها إليها. ثم يقول النبي أما العبد المنافق والكافر إذا كان في إقبال من الآخرة، مقبل على الآخرة وإدبار من الدنيا، آخر لحظاته في هذه الدنيا، أتاه ملائكة سود الوجوه فجلسوا ملائكة من النار يعني من أهل العذاب، معهم حنوط أو مسوح من النار وحنوط من النار، فجلسوا منهم مد بصره، ثم أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه ثم قال لروحه أو ثم يقول لروحه اخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت تسكن في الجسد الخبيث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتتفرق في جسمه، يعني الروح تتفرق في الجسم. يقول النبي فينتزعها أي ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبتل، والسفود هو سيخ اللحم، إذا انتزع من الصوف المبتل، الصوف معروف أنه إذا ابتل يشتد يعني عناصره وألياخه تشتد بعضها إلى بعض، يعني أنه ينزع روحه من جسمه بكل شدة، فإذا نزعها لا يتركه يعني لا يتركونها في يده طرفة عين، يعني في يد ملك الموت، حتى يحنطوها بذلك الحنوط اللي هو من النار، ويكفنوها بذلك الكفن، ثم يصعدون بها إلى السماء. فكلما مروا على ملأ من الملائكة شموا منه كأنتني يعني جيفة وجدت على سطح الأرض، فيقولون روح من هذا الخبيث، فيقولون روح فلان ابن فلان بأحقر أسمائه التي كانوا يسمى بها في الدنيا. فإذا استفتح السماء لا تفتح لهم السماء، وتلا النبي قول الله تبارك وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في فم الخياط. فعند ذلك يلقونها إلقاء، يعني يلقيها ملائكة العذاب، يلقون روحه من السماء إلى الأرض. وتلا النبي قول الله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم تعاد روحه إلى جسده ويأتيه ملكان فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي، تفرش له فراشا من النار وافتح له بابا إلى النار. ويقال له: هذا مقامك يوم يبعثك الله، يعني هذا مقامك في النار إذا بعثك الله تبارك وتعالى. فعند ذلك يقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، يعني لأنه يرى أن ما هو فيه الآن من العذاب والقهر في يعني القبر، نسأل الله العفو والعافية، هو خير مما هو مقدم عليه يعني عند البعث. على كل حال، يعني نجمل القول في نهاية هذا الدرس فنقول أن القبر من منازل الآخرة، والإيمان به حق، فالإيمان بسؤال الملكين حق، والإيمان بعذاب القبر ونعيمه واجب لأن هذا حق ويجب على المؤمن، وكذلك الإيمان بالجنة والنار حق، ويجب على المسلم بأن يكثر من ذكر هذا وأن يتتبع الآيات التي وصف الله بها الجنة، لأن هذا في الحقيقة يزيد في الإيمان، وكذلك الآيات التي وصف الله تبارك وتعالى بها النار فيؤمن بذلك ويخاف من ذلك، لأن هذا كذلك يزيد في الإيمان، بل من أسس التربية الترغيب والترهيب، يعني التربية ينبغي أن تكون بالترغيب والترهيب، والله تبارك وتعالى قد ربى عباده على هذا النحو كما قال سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فمغفرة الله تبارك وتعالى ورحمته من يعني ثمراتها ومن يعني مدلولاتها الجنة، الجنة من رحمة الله عز وجل، كما اشتكت الجنة والنار فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء والفقراء، وقالت النار: ما لي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون. فقال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء. فلا شك أن الجنة هي من رحمة الله تبارك وتعالى، والنار من عذاب الله وعقوبته سبحانه وتعالى. فمن الإيمان بصفات الله عز وجل بصفة الرحمن الرحيم نؤمن بالجنة لأنها من رحمة الله، وذلك أنها هي الدار التي يستريح فيها المؤمن. ولذلك أهل الإيمان عندما يصل الجنة إيش يقولوا؟ يقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، لأنهم كانوا معذبين في هذه الدنيا يعني متحملين فيها المشاق، فهي الدار التي يستريحون فيها بعد عناء السفر وعناء الدعوة والصبر على أذى الناس والصبر على أذى الكفار، بعد هذا العناء والعذاب هذه الدار التي يستريحون فيها. وأما أهل الدنيا فإنهم يعني كما وصفهم الله تبارك وتعالى: إنه كان في أهله مسرورا، وكما قال: الدنيا جنة الكافر، هذه جنته عايش فيها يأكل ويشرب ويتمتع ولا يعني يرعوي عن شيء. فلذلك كان من يعني عقوبة الله تبارك وتعالى له أن تنتظره مثل هذه الدار النار حتى يكون جزاء وفاقا لعمله. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل الجنة حقا وصدقا، وأن يرزقنا العمل لها، وأن يجنبنا النار، وأن يبعدنا عنها. ونستغفر الله سبحانه وتعالى من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.